ذهبت لأداء فريضة الحج، وكنت قادم من مصر من مدة 20 يوما، ولم يوجد معي ثمن الفدية، ولم أصم 3 أيام في الحج لأن الوقت لم يسعني لكي أرجع إلى مكان عملي، وكنت في هذه المدة أعمل في ينبع البحر. هل يصح أن أحج العام القادم أو أفدي لهذا العام فقط؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يظهر من سؤال السائل أنه ترك الهدي وسماه فدية، ولكن القرآن سماه هديا، وذلك في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا كان متمتعا أو قارنا وترك الهدي بالنظر إلى أنه لا يجد قيمته، أو وجده ولكن القيمة زائدة جدا، أو عنده قيمة ولكنه يحتاج إلى إنفاقها، فقد وجب عليه الصيام بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقد ذكر أنه لم يصم أيضا، وعلى هذا الأساس فإذا كان في إمكانه الآن أن يكلف من يشتري له هديا يذبحه في مكة فهذا هو الواجب عليه، وإذا كان لا يستطيع الهدي فإنه يصوم 10 أيام، وبهذا العمل يكون قد أبرأ ذمته. فإذا كان قد استوفى أعمال حجه ولم يبق عليه إلا الهدي أو بدله إذا عجز عنه وهو الصيام، وقد أتى بما يستطيعه، فإني أرجو أن يكون الحج صحيحا، ولا حاجة إلى أن يحج مرة أخرى. وبالله التوفيق.